في حالة الكفارة باليمين أو إطعام 10 مساكين أو تحرير رقبة، كيف أطعم 10 مساكين؟ هل بواقع النفر 5 أو أقل أو أكثر؟ وهل كيف أعتق رقبة في أي من أي نوع أفيدونا؟ السؤال يعني غير واضح. إذا كان عليك كفارة يمين أو كفارة ظهار، فكفارة اليمين يخير بين 3، وإن أطعم 10 مساكين يكون مسكين نصف صاع تمر وطوس البلد، تمر أو الرز أو نحو ذلك، 10 كل واحد نصف صاع، كيلو ونص لواحد من 10، أو يكسوه كسوة تجزيه في الصلاة مثل إزار الرداء مثل القميص، أو يعتق رقبة مؤمنة إذا تيسرت. هذا في اليمين، فإن عجز عن هذه الأمور الثلاثة يصوم 3 أيام، ينبغي تكون متتابعة فقط. أما في الظهار إذا ظهر من رأسه حرم رأسه عليه ظهر منها عليه عتق رقبة مؤمنة إذا تيسرت. فإن عجز يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن عجز أطعم 60 مسكينا فلا يطاع، كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، وتدار كيلو تقريبا قبل أن يمسها، هذه كفارة الظهار.